أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثالث عشر: متى يبدأ مدة مسح الجوربين، وهل ينقض الوضوء بانتهاء المدة؟ تبتدئ مدة المسح من المسح بعد الحدث، هذا هو الصواب الذي تؤكده النصوص، ولا يعني أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية، بل إن الأكثر يخالفون، لكن الصواب الذي تؤيده النصوص أن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ إلى أن جاءت صلاة الظهر، فلما أذن لصلاة الظهر توضأ لصلاة الظهر فمسح، هذا أول مسح مسحه، فيقال من هنا تبتدئ المدة، من هذا المسح الذي مسحه قبل صلاة الظهر، فإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن، وإن كان مقيما يبقى يوما وليلة، ولهذا النصوص التي وردت يمسح المسافر هكذا، يمسح المسافر كذا وكذا، والمقيم كذا وكذا، وهي نصوص عدة، فعملا بهذه الأحاديث التي وردت يكون البدء من المسح. نعم.